هل خالة أمي محرم، هل خالة أمي يعتبر أبي محرما لها ويجوز له أن يراها؟ أفيدونا أفادكم الله. خالة أمك أجنبية من أبيك فليست من محارمها، ولا يحل لها أن تكشف له، وإن كانت محرمة على والدك تحريما مؤقتا، يعني ما دامت أمك في عصمة أبيك فإنه لا يحل له أن يتزوج خالة لها أو عمة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا التحريم تحريم مؤقت كما لا يجوز الجمع بين الأختين. لكن لو ماتت الزوجة جاز للرجل أن يتزوج أختها أو عمتها مثلا، فهذا التحريم إنما هو تحريم مؤقت لغاية ولحكمة أريد تحقيقها في ذلك والله أعلم. أثابكم الله. لكنه لا يثبت محرمية كما أشرتم. نعم، ليس بمحرم، وإنما هي حكمة أريد تحقيقها، وهو ألا يوجد قطيعة رحم ولا عداوة بين ذوات الرحم بسبب الزواج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.